بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تكرار المأمور به أو عدم تكراره، وفي هذا البحث ثلاث صور: الثالث وهو الخالي عن القيد، فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفي فيه. فمثلا لو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي لم يملك إلا تطليقة واحدة، ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برأت ذمته بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه. الأمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول رحمه الله تعالى: تكرار المأمور به أو عدم تكراره. في هذا البحث ثلاث صور، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا. فالأول يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، فالقيد بصفة كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكلما حصلت السرقة وجب القطع، كلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله. فإن كرر قبل القطع فإن القطع يتداخل. كذلك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا زنى جلد ثم زنى جلد، لكن لو زنى ثم زنى ثم زنى ولم يقم عن الحد فيكفيه حد واحد. قال: والمقيد كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا يقتضي التكرار. إذا سمعتم يعني متى ما سمعتم المؤذن فقولوا، فإذا سمعناه مرة نقول، ثم مرة نقول، ثم مرة نقول، وهكذا. لكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: يتابع المؤذن ما لم يصلي، فإن صلى لم يتابع، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، ولكن ظاهر الحديث أنه يتابع لأنه ذكر. الثاني ما يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة. فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ظهر الآية أن كل من استطاع يجب عليه الحج، والحج يتكرر كل عام، إذن يجب عليه أن يكرر ذلك الحج. لكن دلت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج إنما يجب في العمر مرة. ففي حديث الأقرع بن حابس أنه لما قال للنبي عليه الصلاة، في حديث ابن عباس لما قام الأقرع بن حابس وقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد. وفي رواية: فمن زاد فهو تطوع. الثالث وهو الخالي عن القيد: فالأكثرون على عدم إفادته التكرار لأنه لمطلق إيجاد الماهية والمرة الواحدة تكفي. وخلاصة هذا البحث أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا كان مقيدا بسبب أو زمن. فإذا كان مقيدا بسبب ووجد السبب تكرر، مثل: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمتى حصل دخول المسجد وجبت شرعت أو شرع له أن يصلي ركعتين. أو كان مقيدا بزمن، مثل الصلوات الخمس، متى دخل الوقت وجبت الصلاة. أما ما سوى ذلك فلا يقتضي التكرار، لأن الفعل يصدق بمرة واحدة، امتثال الفعل يصدق بمرة واحدة. فإذا جاء الأمر في الكتاب أو السنة فإنه يصدق الامتثال به أو يصدق امتثاله بفعله مرة واحدة. ولذلك مثل المؤلف قال: لو قال الزوج لوكيل طلق زوجتي، وكلتك بطلاق زوجتي، هنا لم يملك إلا واحدة. طيب، هنا قيده من جهة العدد وأطلق من جهة الزمن. لو قال طلق زوجتي خلال أسبوع لم يملك أن يطلقها بعد الأسبوع. كذلك لو قالت الزوجة لزوجها وكلتك في طلاق نفسك أو طلقي نفسك، كم تملك؟ لا تملك إلا واحدة، لا تملك إلا واحدة، وهذا عند الإطلاق. وتارة يقيد بالواحدة بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي واحدة، فصرح هنا صرح. فإذا قيده بعدد أو زمن تقيد، وإذا أطلق لم يملك إلا واحدة. وأما في الزمن فما تشاء، ما مر علينا هذه صور، قلنا أن يقيد الطلاق بالعدد والزمن، مثلا يقول وكلتك أن تطلق زوجتي واحدة خلال شهر كذا. طيب الصورة الثانية أن يقيد في العدد ويطلق في الزمن، وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة ولا يذكر زمنا. الصورة الثالثة أن يطلق له في الزمن والعدد، أن يصرح بالإطلاق في الزمن والعدد، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي بأي عدد متى شئت، بأي عدد شئت، فيملك ثلاثا في أي وقت. الصورة الثالثة أن يطلق، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، فهنا نقول لا يملك إلا واحدة من جهة العدد، وأما من جهة الزمن فهو مطلق. نعم. الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور، إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورا في أول زمن الإمكان لقيام الأدلة على ذلك، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله فاستبقوا الخيرات، وكمدحه المسارعين في قوله أولئك يسارعون في الخيرات. وجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة الفورية، وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم، ويدل لذلك من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم. طيب الأمر المطلق احترازا من المقيد يقتضي فعل المأمور به على الفور. نعم، الأمر المطلق يقتضي الفورية، يقتضي الفورية بمعنى أنه يجب أن يفعل المأمور به فورا فورا، لأدلة. أولا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلقوا رؤوسهم يوم الحديبية وتوانوا في ذلك غضب عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الأمر للفور. وثانيا أن الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، والأمر الأوامر الشرعية لا ريب أنها من الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والأوامر الشرعية أيضا سبب للمغفرة، ولأن المبادرة أسرع في إبراء الذمة، أسرع في إبراء الذمة، ولأن التأخير أيضا يقتضي تراكم الواجبات. إذن نقول الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الأمر على أن الأمر للفور، الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، ولأن المبادرة أسرع في إبراء الذمة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، لا يدري ما يعرض له، ولأن أيضا التأخير يقتضي تراكم الواجبات، وله آفات، وله آفات. وأيضا دليل عقلي، وهو أننا إذا قلنا إن الأمر لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور، فمقتضاه سقوط الأمر أو سقوط الواجب، لأنك إذا قلت إنه ليس للفور، ليس على الفور، فمتى يفعل؟ إن حددت زمن، إن قلت بعد سنة بعد شهر، فهذا تحكم يحتاج إلى دليل. أواضح؟ إذن إذا قلنا ليس على الفور وأن الإنسان له أن يفعله متى شاء، اقتضى ذلك أو استلزم هذا القول سقوط الواجبات، سقوط الواجبات. وكل قول يستلزم أو تكون لوازمه باطلة فهو دليل على ضعفه. وهذه المسألة، يعني مسألة الأمر هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دل الدليل على أنه للفور، أنه للفور، فهذا يفعل فورا، مثل قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الفورية، يعني رمضان وقت مضيق. حال الثانية ما دل الدليل على أنه التراخي كقضاء رمضان، قضاء رمضان. قال الله عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكانت عائشة رضي الله وقالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني أخرت نحو 11 شهرا. طيب حال الثالثة ما لم يدل الدليل فيه لا على الفورية ولا على التراخي، فهذا محل النزاع، والصواب أنه على الفورية، الصواب أنه على الفور. إذن ما دل الدليل على أنه للفور فللفور، ما دل الدليل على أنه للتراخي فللتراخي، ما لم يدل دليل لا على هذا ولا على هذا فهو إيش؟ على الفورية لما ذكرنا من الأدلة. وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى 10 مدفوع بكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يحتمل أنه أخره لأغراض منه، يحتمل أنه أخره لأغراض منها كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة. فلما أذن مؤذنوه في 9 ببراءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله مكة من أدران الشرك حج عليه الصلاة والسلام. طيب يرد على القول بأن الواجبات على الفور، يرد عليه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى 10، مع أن الحج فرض في 8 وبعضهم يقول بالتاسعة. طيب إن كان في 9 قبل الحج، يعني قبل زمن الحج، فالإشكال أيضا موجود. إذا لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج ولم يحج 9 من الهجرة؟ أحسن ما يجاب عن هذا بجوابين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم في تلك السنة أن المشركين سوف يحجون، فأراد أن تكون الحجة متمحضة للمسلمين لا يشركهم فيها أحد من الكفار، ولهذا أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 9 ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وثانيا أن 9 كثرت الوفود على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك سمي ذلك العام عام الوفود لكثرة الذين وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليعلنوا إسلامهم، فرأى عليه الصلاة والسلام أن من المصلحة البقاء لتلقي هؤلاء الوفود، لأن الجلوس لهم ربما يفوت والحج لا يفوت. فلهذين السببين أخر النبي عليه الصلاة والسلام الحج. نعم. من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. الناس على قسمين، أولا قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي. ثانيا قسم مكتمل الإدراك وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة. فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل. أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال، ومن لم يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثاله. وأما من جهة النقل فلحديث رفع القلم عن 3 الحديث، ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه، لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه. وأما القسم طيب يقول الناس من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل. الناس على قسمين، قسم لم يكتمل إدراكه وذلك إما لعدم بلوغه كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي، فهؤلاء غير مكلفين ما داموا على هذه الحال. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ ويكبر، وعن المجنون حتى يفيق. طيب والثاني قسم مكتمل الإدراك. وأما من جهة العقل قال فلأن الأمر يقتضي امتثال ومن لم يدرك لا يتأتى منه امتثال. نعم الأمر يوجه لمن هو قابل للامتثال وهؤلاء غير قابلين للامتثال، إذن لا تكلف عليهم ولا إثم عليهم، ما تركوه ما فعلوه من المحرمات وما تركوه من الواجبات لا يؤاخذون به، وحتى ما تضمن إتلافا في حق الله لا ضمان عليهم فيه. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنهم يضمنون. فمثلا لو أن صبيا قتل صيدا في الحرم فلا شيء عليه لأنه غير مكلف، لو أن مجنونا قتل صيدا في الحرم فلا شيء عليه لأنه غير مكلف، لكن لو أتلف الصبي مالا لآدمي فإنه يضمنه، لأن إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، إتلاف ما تعلق بحق الله عز وجل لا بد لترتب أثر الحكم عليه أن يكون قاصدا. شوفي ما بعد جينا الآن نقول ما ترتب ما يتعلق بحقوق الله لا يؤاخذ فيه، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على العفو والمسامحة والفاعل هنا لم يقصد. أما حقوق الآدميين فإنه يضمن ما أتلف من الأموال يضمنه، وكذلك ما أتلف من الأبدان، فلو أن صبيا مثلا أتلف مالا للشخص فإنه يضمنه، لو قتل شخصا يضمنه، لكن ضمانه هنا يكون بالدية. فمثلا سكران قتل شخصا، أو مجنون قتل شخصا، أو صبي صغير قتل شخصا، ففي هذا الحال يضمنه بشيء بالدية، وذلك لأن إتلاف ما يتعلق بالآدمي لا يشترط فيه القصد، لأنه لو قصد ترتب أمران الإثم والضمان، فإن فات القصد بقي الضمان نعم. شو تقول يا علي؟ تسأل تو أي قلت نعم كيف يضمن حق آدم من الوقف هو بالموقوف عليه، هو بالإنسان قال هذا وقف على الفقراء على طلبة العلم على كذا، حق آدم المراد الحق المحض، مثل أتلف شيئا صيدا في الحرم، قطع شجرة في الحرم وما أشبه ذلك. ها مش فيه الفقهاء يفرقون يعني بمسألة السكران بينما إذا كان معذورا بسكره أو غير معذور، يقول من زال عقله وهو معذور لا يؤاخذ، فلا يقع طلاقه ولا تصح تصرفاته المالية من إيجاب وقبول وما أشبه ذلك، وإن كان غير معذور فإنه يقع طلاقه وكل أقواله وأفعاله تعتبر. إذا عندنا الآن الأفعال بالنسبة للسكران أفعال وأقوال، أقواله نقول فيها تفصيل، إن كان معذورا لم تعتبر، وإن كان غير معذور اعتبرت في حقوق الآدميين، أما أفعاله فيضمن قولا واحدا يعني في ما في أشكال. والقول الثاني في أصل المسألة أن السكران لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله، لكن أفعاله حكمه فيها حكم المخطئ، هذه سبقت لنا في كتاب الطلاق. بهيمة شون بهيمة لا أتلف، ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه لأن ضمان حق الغير يستوي فيه، حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه، وهذا إذا كان متصرفا فيها ليس على إطلاقه. البهيمة إذا أتلفت شيئا فإن كان لصاحبها أو لمالكها نوع تصرف فيها كراكب وقائد وسائق أو فرط بحيث أرسلها بقرب ما تتلفه عادة فعليه الضمان، أما إذا لم يفرط ولم يحصل منه تعد فلا ضمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأجماع جبار. أجماع جبار. شو المعذور؟ معذور معذور. يعني كيف تصور؟ يعني شرب ما يظنه ماء فتبينه خمر أو أكره الخمر. لكن الفقهاء مو يقول من زال عقله حتى مثل المبنج مثلا هذا زال عقله معذورا. أما القسم الثاني إنسان أعطى شخصا أخذ حبة مثلا يظنها الصداع بنادول وإذا هي مخدرات وسكر ما يمكن هذا؟ يعني ربما الخمر تصوره قد يكون فيه لأنه إذا أخذ مجه ربما يتذوقه يلفظه ما يسكر. لكن مثل لو أكل أو أعطاه شخص قال هذه حبة تبيك صداع خلي تنشطك وغره أو أكره. أما القسم الثاني فهو إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك. فالخطاب بأصل يشملهما اتفاقا، والخطاب الخطاب بأصله يعني بأصل العقائد. يعني الكفار مخاطبون بالإسلام يخاطبون به ويوجه إليهم الخطاب فيه. أما في الفروع فسيأتي الحكم. والخطاب بفرع فيه خلاف، والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين. ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا من أسباب تعذيبهم تركهم لما أمروا به من الفروع كتركهم الصلاة والزكاة وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذكر السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين، ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم. طيب الكفار يقول واما القسم الثاني فهو القسم الثاني ممن يدخل في التكليف او لا يدخل فهم اما مسلمون او غير مسلمين، والخطاب باصل اما باصل كالعقائد واما بفرع كالصلاه والصيام ونحو ذلك. طيب الكفار مخاطبون باصول الشريعه وبفروعها، الكفار مخاطبون باصول الشريعه وبفروعها، لكن لا يصح منهم ان يفعل فرعا من فروعها في الصلاة والصيام إلا بعد الإسلام. فإذا قال قائل ما الدليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؟ نقول الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيبهم بيوم الدين كاف في العقوبة، فلولا أن هذه الأشياء التي ذكروها لم نكن من المصلين لولا أن لها أثرا في زيادة العقوبة عليهم ما كان لذكرها فائدة. بل إن الكافر يحاسب حتى على النعم التي يتنعم بها، يحاسب على ما يتنعم به من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب. يقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يسأل الإنسان قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم. طيب يقول ومنها رجمه اليهوديين، وكذلك قوله نعم رجمه اليهوديين اللذين زنيا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة، ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. واضح؟ ماعز أقر بأنه زنى وردده عليه الصلاة والسلام أربع مرات حتى تيقن عليه الصلاة والسلام أو حتى ثبت عنده إقراره فأمر به فرجم، فلما أدلقته الحجارة هرب. كذلك أيضا المرأة الغامدية وهي الجهنية، لأن غامد بطن من جهينة رجمت أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجم. بعدما رجمت قال عليه الصلاة والسلام لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وانظر إلى يعني تحقيق توبتها، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقرة بالزنا وهي حبلى من الزنا، فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع، قال حتى تضعين، لما وضعت أتت إليه فأمهلها حتى تفطم الطفل، تفطم الطفل، لأن إقامة الحج عليها قد يكون في بل متحقق الضرر على الطفل. فذهبت فجاءت بعد مدة وهي حاملة لهذا الطفل ومعه كسرة خبز لأجل تحقق أن الطفل، يعني تري النبي عليه السلام أنه صار يأكل واعتمد على نفسه، فأمر بها فأقيم عليه الحد. ولذلك قال فيها لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. الثالث امرأة صاحب العسيف، وفي الحديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكذلك رجم اليهوديين، هؤلاء خمسة رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرجم ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم صاحب المكس، ها مكس، المكس الذي يأخذ أموال الناس، يعني لا يمر أحد عليه إلا يأخذ. ومنها رجمه صلى الله عليه وسلم اليهوديين، وكذلك قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما أن المؤمن يثاب عذابا فوق العذاب بسبب الصد. نعم. وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر. نعم. النهي، تعريف النهي، النهي لغة المنع، ومنه سمي العقل نهية، سمي العقل نهية، ومنه سمي العقل نهية لأنه ينهى صاحبه ويمنعه من الوقوع فيما لا يليق. النهي اصطلاحا طلب الكف عن فعل ما عن فعل على سبيل الاستعلاء بغير كف ونحوها، مثاله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صيغته كل طيب، النهي في اللغة هو المنع، نهاه عن كذا أي منعه منه، وأما في الاصطلاح فهو طلب الكف عن فعل على سبيل الاستعلاء. ولو قال المؤلف رحمه الله قول يتضمن طلب الكف على سبيل الاستعلاء كان أولى، يعني قول طلب الكف يدخل فيه الإشارة وليست نهيا في الاصطلاح، يدخل فيه الكتابة وليست نهيا في الاصطلاح. فلو قال كما قال في الأمر، في الأمر ماذا قال؟ قول. نعم. إذن النهي نقول إنه قول، الأمر استدعاء فعل بالقول، بالقول. إذن نقول هو قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء أو على سبيل الاستعلاء، فخرج خرج بقولنا قول الإشارة. إذا قلت شخص هكذا أو لا أشرت إليه لا يفعل، فهذا ليس نهيا اصطلاحا، أو كتبت إليه كتابا لا تفعل كذا، فهذا ليس نهيا اصطلاحا لأنه ليس بقول. وقول على سبيل الاستعلاء، تقدم لنا الفرق بين الاستعلاء والعلو، وأن العلو صفة في المتكلم وأن الاستعلاء صفة في الكلام، يقول بغير كف. قال مثاله قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا، لا هنا ناهية. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم. صيغته كل مضارع مجزوم بلا، ولا يدخل في ذلك كف أو خلي أو ذر أو دع مما جاء لطلب الكف، كما في قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه ودع أذاهم فخلوا سبيلهم، لأنها وإن كانت تفيد طلب الكف إلا أنها بصيغة الأمر. طيب إذن نقول النهي له صيغة، له صيغة وهي المضارع المجزوم بلا، للناهية، للناهية، واضح. أما ما يفيد النهي، يفيد النهي فليس نهيا في الاصطلاح لكن يدل عليه. فإذا قلت مثلا دع هذا، ذر هذا، أترك كذا، فهذا ليس نهيا، هو أمر بالترك. وفرق بين النهي وبين الأمر بالترك، والمؤدى واحد وهو طلب الكف، لكن هذا نقول هذه الصيغة ليست صيغة نهي. فإذا قلت مثلا لا تصاحب زيدا هذا نهي، وإذا قلت لك أترك مصاحبة زيد فهذا ليس نهيا في الاصطلاح، وإن كان يفيد النهي، وإن كان يفيد النهي. واضح؟ لأن النهي في الاصطلاح صيغته، يعني الصيغة هنا ليست صيغة نهي، صيغة النهي كل مضارع مجزوم بلا. فإذا قلت لا تفعل كذا، لا تصاحب زيدا، هذا نهي عن مصاحبته. وإذا قلت أترك مصاحبة زيد فهذا أمر بترك المصاحبة وليس نهيا اصطلاحا، لكنه يفيد النهي، يعني الخلاف في مسألة الصيغة فقط. نعم. مقتضى النهي التحريم حقيقة بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، صيغ تفيد ما تفيد صيغة النهي. طيب النهي هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، منهم من قال الأصل في النهي التحريم لقوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمر بالانتهاء عما نهى عنه، مما يدل على أن ما نهى عنه الأصل أنه حرام. وفي الحديث أيضا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومنهم من قال، من العلماء من قال إن الأصل في النهي الكراهة، الأصل في النهي الكراهة، لأن النهي يدل على طلب الكف، والأصل عدم التأثيم، عدم التأثيم، فنحمله على الكراهة. ولكن الصواب أن الأصل في النهي ما هو؟ التحريم، هذا الأصل، لكن قد يخرج هذا الأصل إلى الكراهة بدليل. إذن الأمر الأصل فيه الوجوب فلا نعدل عنه إلا لصارف، والنهي الأصل فيه التحريم فلا نعدل عنه إلا لصارف. نعم. ويلتحق بصيغة النهي في إفادة التحريم التصريح بلفظ التحريم والنهي والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. طيب التصريح بلفظ التحريم مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. النهي والحظر والوعيد، النهي مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الحظر قل ذلك كان سيء عند ربك سيده محظوره مكروهه، انت ثاني مره وما كان عطاء ربك محظورا. الحظر، طيب الوعيد على الفعل، الوعيد على الفعل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ذم الفاعل، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار. إيجاب الكفارة بالفعل مثل الجماع في نهار رمضان، الظهار، كفر الحنف في اليمين. نعم. وكلمة ما كان لهم كذا ولم يكن كذا. نعم. وكلمة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم وكذا ترتيب الحد على الفعل. طيب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. في شيء آخر؟ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. نعم. وكذلك ترتيب الحد على الفعل، إذا كل فعل فيه حد فهو دليل على أنه حرام، مثل الزنا رتب عليه الحد. إذا شرب الخمر. نعم. وكلمة لا يحل وصف الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله، وأنه تعالى لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه. طيب وصف العمل بأنه فساد إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، طيب، وأنه من تزيين الشيطان وعمله. تزيين الشيطان وعمله خيلك وأملا له. طيب، ومن عمل الشيطان الذي يأكل بيمينه ويشرب، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم نعم. وأن الله وأنه تعالى لا يرضاه لعباده. ولا يرضى لعباده الكفر. طيب، ولا يزكي فاعله. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث أبي ذر. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولا يكلمه ولا ينظر إليه كما تقدم. نعم. ورود صيغة النهي بغير التحريم، أولا ترد للكراهة كالنهي عن الشرب من فم القربة، وثانيا ترد للدعاء. طيب، ترد للكراهة كالنهي عن الشرب من فم القربة. إذا قال قائل: الأصل في النهي التحريم، ما الصارف لهذا؟ نقول: الصارف له أنه عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلق. نعم.